آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم في هذه المحاضرة في مفتتح محاضراتنا في تفسير سورة النمل مع السلسلة الموسومة العطاء الجزل في تفسير سورة النمل. سورة النمل واحدة من السور المكية، تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. آياتها 93 آية، ترتيبها 27 في المصحف الشريف، تنزلت بعد سورة الشعراء. سميت بهذا الاسم نظرا لما ورد فيها من قصة نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وجيشه مع النملة في واد النمل، في قوله تعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لم يرد في سبب نزولها سبب خاص ولا في فضل قراءتها حديث صحيح خاص، إنما هي تدخل في إطار الفضل الجزيل العميم الذي يحظى به من قرأ كتاب الله عز وجل، فإن الله يثيبه بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه السورة تبدأ طاسين، هذه السورة تبدأ بقوله تعالى طاسين. وهذه السورة التي بدأت هذه البداية ثلاث سور في كتاب الله عز وجل: النمل، الشعراء، والنمل، والقصص. النمل طاسين، لكن الشعراء والقصص طاسين ميم، طاسين ميم. وبعض أهل العلم يجمع هذه السور فيقول الطواسين، الطواسيم، لكن الجوهري نعم يقول الصواب أن تجمع الطواسيم والطواسين والحواميم التي هي سور في القرآن بذوات وتضاف إلى واحد، فيقال ذوات طاسيم ميم، ذوات حاميم، ذوات طاسين، وهكذا. طاسين الحروف المقطعة في أوائل السور تتضمن إشارة بليغة إلى إعجاز هذا الكتاب المبارك الذي تحدى الله به المشركين، بل تحدى به الإنس والجن فعجزوا عن معارضته، رغم أنه مركب من هذه الأحرف التي تتكون منها لغة العرب الذين تنزل فيهم هذا الكتاب المبارك، فدل عجزهم عن الإتيان بمثله مع كونهم أفصح الناس وأبلغهم على أن القرآن وحي تنزل من عند الله. لقد جاء التحدي بأن يأتوا بمثل هذا الكتاب، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. عجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فقال جل من قائل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذه السورة آيات القرآن وآيات كتاب مبين بين واضح، فجمع له بين الصفتين أنه قرآن وأنه كتاب، لأنه يظهر بالقراءة ويظهر بالكتابة. هذه آيات القرآن وهي آيات الكتاب العزيز، بينة المعنى، واضحة الدلالة على ما فيه من العلوم والحكم والشرائع. فالقرآن هو الكتاب، جمع الله له بين الاسمين بين الوصفين. هدى وبشرى للمؤمنين، إن هداية القرآن وإن بشاراته إنما تحصل لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه. الذين يؤمنون به ثم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، فهؤلاء أهل البشارة وأهل الهداية، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وسورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لبدا. ثم قال جل من قائل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. الذين يكذبون بيوم الدين بيوم البعث ويستبعدون وقوع الساعة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق من ربهم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، حسنا لهم ما فيه، مددنا لهم في غيهم فهم يعمهون أن يتيهون في ضلالهم ويترددون حائرين. هذا جزاء على تكذيبهم بالدار الآخرة، كقول الله سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تزيين العمل السيء لكي يكون في عيون المتورطين فيه حسنا من أعظم العقوبات وأنكاها. الذين يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، أصحاب القلوب المنكوسة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. في آية أخرى: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. نعم، وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. إن مفتاح الشر كله أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسنا. ولهذا في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سيأتي على الناس زمان يرون الحق باطلا والباطل حقا، يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذه هؤلاء أصحاب القلوب المنكوسة. فمفتاح الشر أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسنا. وقد قال ربي جل جلاله: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ومعنى يعمهون أي يتحيرون ويترددون في أودية الضلال، يترددون فيها متحيرين مؤثرين سخط الله على رضاه. انقلبت عليهم الحقائق فرأوا الباطل حقا والحق باطلا، فهم يعمهون يترددون في أعمالهم الخبيثة وفي ضلالاتهم. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. سوء العذاب في الدنيا والآخرة، شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. وهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهم في الآخرة هم الأخسرون. حقا إنهم في الآخرة أخسر الناس صفقة، لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات، واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. استعاضوا عن الحور العين بطعام من غسلين، عن القصور العالية بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته. فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، أي الأخسرون حقا. نعم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يوم القيامة يعرض الذين كفروا على النار وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ثم قال جل من قائل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك يا محمد لا تأخذ القرآن من عند حكيم عليم. التلقي الأخذ عن الغير، المقصود به الذي يلقي، يلقن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرئه، إنما هو جبريل عليه السلام. وإنك لتتلقى القرآن الكريم بواسطة جبريل عليه السلام من لدن ربك الذي يفعل كل شيء بحكمة ليس بعدها حكمة، ويدبر كل أمر بعلم شامل لكل شيء. فالله جل وعلا وسع كل شيء رحمة وعلما، وأفعاله لا تنفك عن حكمته جل جلاله. أدرك ذلك من أدرك، وأفك عن ذلك من أفك. وعلمه شامل لكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، يذكر الله نبيه بما كان من أمر موسى عليه السلام، كيف اصطفاه ربه وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة، وابتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له. إذ قال موسى لأهله، أذكر حين سار موسى بأهله فأضل الطريق في ليل وظلام دامس، فآنس من جانب الطور نارا، رأى نارا تتأجج وتضطرم. آنس يعني أبصر إبصارا حصل له به أنس. سآتيكم منها بخبر عن هذا الطريق وحاله، أو آتيكم بشهاب شعلة من نار بشهاب قبس قطعة من النار مقبوسة ومأخوذة من أصلها لعلكم تصطلون، أي تستدفئون بها. وكان الأمر كما قال، لقد رجع منها بخبر عظيم: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترنا. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، لما أتاها رأى منظرا هائلا عظيما، النار تضطرم في شجرة خضراء، لا تزداد النار إلا توقدا، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة، إعجاز. النار تضطرم في شجرة خضراء، لا تزداد النار إلا توقدا، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. ولهذا ابن عباس يقول: إنما كانت نورا يتوهج. فوقف موسى متعجبا مما رأى، فنودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي قدس من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. بورك من في النار ومن حولها. لأهل العلم أقوال في تفسير هذه الآية الكريمة. من في النار، في كلمة النار وجهان، أحدهما أنها نار فيها نور، والثاني أنها نور ليس فيه نار، وهو قول الجمهور. أم بورك من في النار فيها خمسة أقاويل، أي بوركت النار، وقالوا ومن زائدة، وهي في مصحف أبي: بوركت النار ومن حولها، قاله مجاهد. الثاني: بورك النور الذي في النار. الثالث: بورك الله الذي في النور. الرابع: أنهم المقصود بالتبريك تبريك على الملائكة أو الشجرة، لأن النار اشتعلت فيها وهي خضراء لا تحترق. وفي قوله ومن حولها وجهان: الملائكة أو موسى أو المكان الذي كانت فيه، في الأرض المباركة التي بارك الله حولها، أرض الشام وأكناف بيت المقدس. والثابت عن يعني المختار أن النور إنما هو ذلك الحجاب، أنه رأى الحجاب الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل حجابه النور، أو قال أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قال: وسبحان الله رب العالمين الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من خلقه ولا يحيط به شيء من صنعه، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، الذي لا تكتنفه الأرض والسماوات، الأحد الصمد، الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنني أنا الله العزيز الحكيم. أعلمه أن الذي يخاطبه، أن الذي يناجيه إنما هو الله جل جلاله الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكيم في أفعاله وأقواله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد. ما من الناس من أحد إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد هو الله رب العالمين. يا موسى إنني أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. امتثل للأمر وألقى بالعصا، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. أمره الله أن يلقي بعصاه ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفعال لما يريد، القادر على كل شيء. فلما ألقى تلك العصا من يده انقلبت حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك. فلما رآها تهتز كأنها جان، ضرب من الحيات، أسرع الحيات حركة وأكثره اضطراما. فلما عاين موسى هذا ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت من شدة فرقه وخوفه. فقيل له: يا موسى لا تخف، لا تخف مما ترى، إني أريد أن أصطفيك رسولا وأن أجعلك نبيا وجيها. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. استثناء هنا منقطع، لأن الأصل أن الأنبياء معصومون منزهون عن الظلم، فهذا ليس استثناء من المرسلين، استثناء منقطع في أرجح الأقوال وأظهرها. وفيه بشارة عظيمة للبشر، أن من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن الله غفور رحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لا يعظم ذنب على التوبة، لو بلغ ذنوب أحد من الناس عنان السماء ثم استغفر ربه بصدق غفر له الله ما كان منه ولا يبالي. ولله در الشافعي إذ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، لا يخاف عندي أنبيائي ورسلي الذين اختصصتهم واصطفيتهم بالنبوة إلا من ظلم، لكن من ظلم من سائر العباد. قلنا هذا استثناء منقطع، فإنه يخاف، الظلمة يخافون إلا إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فبدل بتوبته حسنا بعد سوء، فإني أغفر له وأمحو ذنوبه وجميع آثارها، كما فعل السحرة الذين آمنوا بموسى، وهي كما قلنا بشارة عظيمة للبشر أجمعين. عموم قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا للتائبين، أما من مات غير تائب، إن مات غير تائب من الشرك فإن الله لا يغفر له، وإن مات غير تائب من سائر الذنوب الأخرى سوى الشرك فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له